بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثمرة من البحث حول المعنى الحرفي. وقد يقال إن من ثمرات هذا البحث النقطة الأولى قد يقال إن من ثمرات هذا البحث أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي وعليه فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة ولا إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحصيص. مكتوبة تكون قابل التخصيص أو التحصيص، معنى واحد. فهذه النقطة الأولى التي قد تطرح ربما تجعل ثمرة النزاع في كلية المعنى الحرفي وجزئيته، وهي ثمرة قبوله للتقييد لو كان كليا وعدم قبوله للتقييد لو كان جزئيا. لماذا؟ لأن الجزئي لا يقبل الإطلاق، فحينئذ لا يقبل التقييد لتقابلهما، يعني المطلق والمقيد، تقابل الملكة والعدم. وهذا ما طرحه الشيخ الأنصاري رحمه الله كما في تقريرات بحثه ودرسه في مطارح الأنوار، ونقل ذلك عنه تلميذه الأخوند الخراساني في كفاية الأصول، في مبحث تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط، حيث نقل عنه بأنه إذا قلنا بأن المعنى الحرفي جزئي فحينئذ لا يمكن شنه؟ لا يمكن تقييده، لأنه إذا لم يقبل الإطلاق لم يقبل تقييد. وعلى ذلك فرع الشيخ الأنصاري أنه يمتنع رجوع القيد إلى الهيئة، فترجع القيود إلى المادة لا إلى الهيئة. الهيئة اللي هي معنى حرفي، الهيئة بالمصطلح الأصولي شنه؟ معنى حرفي. المعنى الحرفي كل نسبة سواء كانت مستفادة من الحرف أم مستفادة من هيئة الجملة. ومن ثم جزم الشيخ الأنصاري بامتناع رجوع القيد للهيئة، وقال برجوع القيد للمادة مع اعترافه بأن ذلك على خلاف مقتضى قواعد اللغة العربية. ومن هنا حاول غير واحد من الأعلام تخلص عن هذه الثمرة المدعات في كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله بوجوه لا تخلو عن غموض ولا تخلو عن إشكال. فمن ذلك ما ذهب إليه الأخوند الخراساني رحمه الله من أن الوضع في الحروف والهيئات عام، كما أن الموضوع له شنه عام، الوضع عام والمستعمل فيه عام والموضوع له عام. هذه كلمات ثلاث نقلناها عن محقق الخراساني، الوضع عام ومعنى الموضوع له عام والمستعمل فيه عام، وذلك في مقابل نظرية شنهون التفتزاني، منسوب إلى التفتزاني، أن الوضع عام والموضوع له عام كذلك ولكن المستعمل فيه خاص. وفي مقابل نظرية المشهور من أن الوضع عام والموضوع له شنه خاص في الحروف والهيئات، لأن الهيئة معنى حرفي من النسب التحليلية، معنى حرفي بالمصطلح الأصولي، وكررنا بأن المعنى الحرفي هو كل نسبة سواء كانت مدلولة مستفادة من الحرف سرت من البصرة إلى الكوفة، أو كانت مستفادة شنه مستفادة من هيئة الجملة. ومن هنا عبر السيد رحمه الله بقوله إن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات، شامل للهيئات، فلا يقال أن الهيئة ليست حرفا، والمفروض أن الكلام حول المعاني الحرفية، فإن الجواب واضح وهو أن المعنى الحرفي مصطلح أصولي يراد به كل نسبة سواء كانت مدلولة للحرف أو كانت مدلولة للهيئة. فالشيخ الأنصاري رحمه الله ذهب إلى قول غريب، وهو رجوع الشرط إلى المادة لا إلى الهيئة، مع اعترافه بأن ذلك على خلاف مقتضى قواعد اللغة العربية. فحينئذ يرد عليه أن القواعد العربية كما أورد عليه في كتاب الكافي في أصول الفقه سيد محمد سعيد حكيم، أن القواعد العربية ارتكازية ملازمة للظهور النوعي، فكيف يكون مقتضى الارتكاز والظهور النوعي ممتنعا؟ بل ينبغي أن يكون ذلك كاشف عن خلل في بعض مقدمات المدعى، يعني ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله. كذلك في الكفاية في الصفحة 95 هناك يقول ثم الظاهر أن الوجوب المشروط أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، واجب مشروط يعني واجب مقيد، ما يقول المشروط عدم عند عدم شرطه، الأول شرط آخر نور، أن الواجب المشروط مقابل شنو الواجب المطلق، أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، نفس الوجوب مشروط بالشرط، بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي. راح أشرح هذا المثال بس أقرأ لك عبارة الآن أفضل صورة أكثر وضوحا. ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه كون الشرط من قيود الهيئة، وأن طلب الإكرام أكرمه وإيجابه يعني وجوب الإكرام معلق على المجيء، لا أن الواجب فيه يكون مقيدا بالمجيء به، أي بالمجيء، بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، وإنما الواجب يكون خاصا ومقيدا، سموه الواجب المعلق، وهو الإكرام على تقدير المجيء. فيكون الشرط من قيود المادة للهيئة، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، ما جزم به شيخ الأنصاري، وهو أن الشرط من قيود المادة مثل الإكرام، في المثال إن جاءك زيدا فأكرمه الإكرام، للهيئة، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة على الله مقامه في مطارح الأنظار بحث مقدمة الواجب، هنا له تقريرات بحث الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله. والشيخ الأخوند بعبقريته ونبوغه الخاص لخص هذه التقريرات في مباحث الألفاظ، ولخص الرسائل وهذبها وأضاف عليها وكتبها في كتاب سماه كفاية الأصول، مجلدات خطاط الأنظار، مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا، ولزوم كونه من قيود المادة لبا، مع الاعتراف، يعني الشيخ الأنصاري، بأن قضية القواعد العربية، يعني مقتضى القواعد العربية، أنه من قيود الهيئة ظاهرا. فمن هنا قال لا بد من التأويل. أما الشيخ الآخر فقال بأن الوضع عام والموضوع له عام في الحروف والهيئات، فحينئذ لا مشكلة. هذا اللي قلنا من شوية بداية الدرس عن كتاب كافي في أصول الفقه، أنه حاول غير واحد من هؤلاء الأعلام والمحققين تخلص عن هذه الثمرة، وهي استحالة شنه؟ التقييد واستحالة الإطلاق. إذا قلنا بأن الموضوع له في الحروف جزئي، فحينئذ يستحيل الإطلاق كما يستحي شنه؟ التقييد. لماذا؟ لأن الجزئية لا يقبل الإطلاق، بعد هو جزئي بعد ضيق يضيق، لأن الجزئية لا يقبل الإطلاق، فحينئذ لا يقبل التقييد. لماذا؟ لتقابل المطلق والمقيد، تقابل الملكة والعدم. فمن هنا يترتب على ذلك رجوع القيد في الواجب المشروط للهيئة ذات المعنى الحرفي أو للمادة ذات المعنى الاسمي. فمن هنا جزم الشيخ الأنصاري رحمه الله بامتناع رجوع القيد للهيئة، وأرجعه إلى المادة، مع اعترافه بأنه على خلاف مقتضى شنه؟ قواعد اللغة العربية. الآخوند كرر في الأمر الثاني من المقدمات بحث المشتاق هنا في مقدمة الواجب، قال: أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة، إن مفاد الهيئة شنه؟ اللي هي معنى حرفي جزئي وخاص، وجلول وكلي مطلق، والمطلق قابل لأن يقيد أم لا؟ قال: أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة، وقلنا هو مصر على هذه النظرية، هذا أحد الوجوه، يعني كيف نتخلص من الثمرة المزعومة، نعبر عنها بالثمرة المزعومة التي قال بها الشيخ الأنصاري، لأننا سنفسر معنى الجزئية في مدالل الحروف والهيئات تفسيرا ينسجم مع شنه؟ مع حديث الإطلاق والتقييد. لذا يقول السيد الشهيد رحمه الله في النقطة الثالثة من هذا البحث عن الثمرة حول المعنى الحرفي: ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين. الجزء الحقيقي بعد لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك، يعني قابل للإطلاق وقابل تبعا لقابلية في طرفيه. على أي أساس؟ يقول: وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية في طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها. فإذا المعنى الحرفي قابل للإطلاق وقابل للتقييد تبعا لقابلية طرفيه، لأن كل نسبة مرهونة بطرفيها. وهذا ما ذكره رحمه الله أيضا في نهاية المرحلة الثالثة من مراحل الاستدلال على شنه؟ على أن المعنى الحرفي سنخ مفهوم يباين المعنى الاسمي ذاتا، إنهما متباينان ذاتا وسنخا، وليس الاختلاف في كيفية اللحاظ، اختلاف اللحاظي إلا نتيجة للاختلاف شنو هو؟ والتغاير والاختلاف الأعمق، مش الخلاف، الاختلاف والتغاير الأعمق ما بين الاسم وما بين الحرف. فالمعنى الاسمي يغاير ويباين ذاتا المعنى شنو هو؟ هذه النقطة الأولى في المعالم الأساسية لنظرية المعنى الحرفي على ما ذكره المصنف رحمه الله. وهذه النقطة يتفق عليها القدر المشترك في نظرية المشهور. النقطة الثانية هي أنه لا يمكن انتزاع جامع ذاتي ما هو من أفراد النسبة الواحدة. فإذا استحال انتزاع جامع ذاتي خلافا لما قام به المحقق قاضي ضياء الدين العراقي من محاولة من انتزاع جامع عنواني، فحينئذ يكون الوضع عام والموضوع له عام. إذا استحال انتزاع جامع ذاتي ما هو من أفراد النسبة، وشرحنا هذا مفصلا في المرحلة الثانية من مراحل الاستدلال التفصيلي على نظرية المعنى الحرفي، أن المعنى الحرفي هو شنه؟ أضعف مراتب الوجود، وأنه في مرتبة ذاته شنه؟ لا يمكن تصوره إلا متقوما بطرفيه، بل لا تقرر له ما هويا كالجوهر والعرض، فإنه معناه في غيره وليس شنه؟ في نفسه. فلا يمكن تصوره في أي عالم من العوالم وفي أي موطن من المواطن منقطعا عن تصور طرفيه. وإذا ألغينا الطرفين بعد لا يكون هناك شيء اسمه نسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مفهوما الاسميين، ولما كان طرفا مثنى كل نسبة مقومين لها للنسبة اللي هو المعنى الحرفي، فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، فلا تكون جامعا ذاتيا. قلنا هذا الكلام من السيد فيه مسامحا، لأنه بعد إلغاء الأطراف لا يوجد شيء أساسا حتى ننتزع منه جامع ذاتي أو لا. وهذا ما صرح به هو رحمه الله في تقريرات البحث الخارج بحوث في علم الأصول الدورة الثانية التي ألقاها وقررها آية الله سيد محمود الهاشمي الشهرودي. فهذا برهان على التغاير الذاتي والماهوي بين أفراد النسبة الواحدة، وإن كان بينهما جامع عرضي اسمه هو نفس مفهوم النسبة. فحينئذ ننتقل إلى المرحلة الثالثة من الاستدلال، وهي أنه الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص. لماذا؟ لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي ماهوي بين أفراد نسبة واحدة ليوضع الحرف له، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص. قال هذا يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير، فيكون الوضع عام الموضوع له خاص. فإذا المعالم الأساسية هي هذا، أن المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي ذاتا، وأن هذا المعنى المعمق الآن للإيجادية، أن مدالين الحروف هي شنو؟ واقع النسبة لا مفهوما النسبة، واقع النسبة مصداقا وخارجا، لأن موطنها بالأساس هو الخارج. أضعف مراتب الوجود معان حرفية معناه في غيره، هذا ثانيا. وثالثا شنهم؟ على ضوء استحالة انتزاع الجامع الذاتي من أفراد نسبة واحدة يكون الوضع عام الموضوع له خاص. الآن يأتي هذا التساؤل والإشكال، وهو لما تقول السر من الكوفة إلى البصرة مثلا، الآن ألا يتحقق الامتثال بالسير من أي نقطة؟ يتحقق ذلك، فهذا دليل على شنه؟ على الكلية للجزئية. فمن هنا السيد رحمه الله لو ترجعوا للعبارة، عبارة الكتاب في المرحلة الثالثة في نهاية هذا المطاف، قال: وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق. احنا علقنا هي سجلنا ملاحظة، وإن لو كان مراد العقول بالمصطلح المنطقي فله وجه، أن الجزء المنطقي ما هو؟ ما لا يقبل، ما يمتنع قبل صدقه على كثيرين، والكلي ما لا يمتنع. وسجلنا ملاحظة ثانية عن السيد الطبطبائي كما تعلمنا في الفلسفة في بداية الحكمة ونهاية الحكمة، أن الصورة الإدراكية الذهنية مهما قيدت بألف قيد فما دامت ذهنية تبقى شنه؟ كلية قابلة للانطباق. بس الآن خلنا في كلام السيد، قال: لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين. إذن فجزئية المعنى الحرفي جزئية، لكن بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج وعدم شنه؟ الانطباق. فلما تقول سر من الكوفة إلى البصرة، ألا يتحقق الامتثال بالسير من أي نقطة من هذه النقاط فيصدق على كثيرين بتبع كلية الطرفين؟ فلذا الآخوند الخراساني كيف تخلص من هذه الإشكالية؟ قال: وأما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا أن كل واحد من الموضوع له، صفحة 97 مقدمة الواجب على طبعة مؤسسة آل البيت، أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها، اللي هو يكون عاما، يعني الوضع عام الموضوع له عام المستعمل فيه عام في الحروف. فحينئذ يندفع إشكال الشيخ الأنصاري، صح لو لا؟ لأنه ما دام عام، ما دام كلي، ما دام مطلق مفاد الهيئة فهو قابل شنه؟ أحسن. إذا من وين جت الخصوصية والجزئية يا شيخنا المحقق أيها الأخوند الخراساني؟ قال: ها، من شيء هو خارج عن أصل المعنى، لأني قلت في الشق الأول من النظرية بأن الاسم والحرف لا اختلاف بينهما ذاتا، أصل المعنى واحد، المعنى الموضوع له واحد. ونحن قلنا هذا في الحروف والهيئات، أن الاختلاف ذاتي في أصل المعنى والمدلول التصوري والوضعي لا في مجرد كيفية اللحاظ، وإنما اختلاف اللحاظ كاشف عن شنو؟ عن الاختلاف الذاتي والسنخي والجوهري بين الحروف والأسماء من جانب، وبين شنو؟ هيئة الجملة الخبرية والجملة الإنشائية من جانب آخر، أن الاختلاف في ذات المعنى الموضوع له في أصل المدلول التصوري لا التصديقي. هو يقول وإنما الخصوصية والجزئية والتشخص، خصوصية جزئية تشخص كل معنى واحد، يعني الجزء الحقيقي بعد يمتنع تشخص بالوجود، فيمتنع شنو؟ أن يصدق على كثيرين. وإنما الجزئية من قبل الاستعمال، ناشئة من قصد المستعمل، يعني خارج عن حريم المعنى وأصل المعنى، المعنى الموضوع له واحد في الاسم والحرف. ونفس هذا الكلام قرأناه أمس عنه بالنسبة إلى الخبر والإنشاء، أن الخصوصية من وين ناشئة؟ مو من أصل المعنى وذات المعنى الموضوع له المدلول التصوري، وإنما ناشئة من قصد المستعمل من قبل الاستعمال. وإنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء. إذن ما الفرق بين الاسم والحرف؟ ونحن نجده بالوجدان، إنه ما يصير تقول من خير من إلى، أن الابتداء خير من الانتهاء، سماع الخاطئ بالوجدان قال ها. وإنما الفرق بينهما بين الأسماء والحروف أن الأسماء وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هو هو، يعني بلحاظ استقلالي، هذا شرط الواضح علينا، قلنا حتى لو اشترط علينا وخالفنا المفروض يكون الاستعمال سليم، ونحن نجد إلدام أنه ليس كذلك. وأن الحروف وضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية، ليس من طوارئ المعنى، ليس شنو؟ من طوارئ وشؤون المعنى، أصل المعنى الموضوع له، بل من مشخصات الاستعمال. فمن هنا تأتي الجزئية، كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى. فالطلب المفاد، لما يقول أعتق رقبتان، فالطلب المفاد من الهيئة المستعمل فيه مطلق، يعني كل قابل لأن يقيد. إذا زالت الشمس فصلي، الشيخ الأنصاري شي يقول، اسمع كلام الشيخ الأنصاري غريب غريب فعلا، بالأمس اللي يتوضح الآن لما يقول إذا زالت الشمس شنه فصلي، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرين، إلا أن هذه قبل هذا. يقول الشيخ الأنصاري بما أن الجزئي لا يقبل التقييد، فيلزم رجوع القيد قيد الزوال إلى مفاد المادة للهيئة. ما هو مفاد المادة؟ الصلاة. فيصير المعنى هكذا، الصلاة المشروطة والمقيدة، صلاة هو واجب، سمو واجب معلق، صلاة واجب مكلف به، متعلق الوجوب، معنى واحد، متعلق شنه؟ متعلق التكليف. لما نقول إن الظهر أو الجمعة، عندنا علم بأصل التكليف وشك شنه في المكلف به، متعلق يسموه، أن واحد يقول شنه متعلق مكلف به، صلاة واجب المعلق. الصلاة المقيدة بالزوال واجبة، فالوجوب يكون مطلقا وفعليا، واضح معنى الفعلية بعد، وجوب فعلي قبل الزوال أيضا، حتى قبل الزوال أكو وجوب مطلق ووجوب فعلي للصلاة، ويكون الواجب وهو الصلاة معلقا على الزوال. العبارة جميلة من كتاب الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني، توضيح الشيخ باقر الأيرواني دامت بركاته، يقول للتوضيح: ف فأنت الآن يجب عليك في الصفحة 359 في بحث الثمرة من النوع الحرفي شبور لسان حال الشيخ الأنصاري بل لسان مقالة. فأنت الآن تجب عليك صلاة الظهر ليوم غد وما بعد غد وجوب فعلي. يقول يعني صلاة الظهر الآن احنا الساعة كم؟ الآن الساعة 7:15 صباحا. هو يقول أنت الآن يجب عليك صلاة الظهر مو بس اليوم إلا الآن مع جلوات الزوال ليوم غد وما بعد غد لأن الزوال ليوم غد وإن لم يأتي حتى اليوم لسه ما جاء وإن لم يأتي بعد إلا أنه ليس شرطا للوجوب حتى لا يثبت الوجوب قبل حلوله. يعني الآن يقول لك وجوب فعلي عليك بالنسبة للصلاة. هذا شيء غريب خلاف مقتضى قواعد اللغة العربية. إذا زالت الشمس صلي. إذ الفرض أن الوجوب مفاد للهيئة ومفاد الهيئة جزئي والجزئي لا يقبل التقييد وهكذا في جميع الواجبات. قال فالشرط فيها لا يرجع إلى الوجوب بل إلى الواجب ويعبر عن مثل هذا الواجب الذي يكون الوجوب فيه فعليا والواجب معلقا بالواجب المعلق. فمن هنا قال إن القيود شيخ الأنصاري لا ترجع إلى مفاد الهيئة لأنه جزئي والجزئي لا يقبل التقييد. فمن هنا شيخ الأنصاري أنكر الوجوب المشروط وجوب مشروط بعد ماكو وقال إنه لا يوجد وجوب مشروط أبدا بل الوجوب في جميع الواجبات مطلق يعني فعلي والواجب هو المعلق على الشرط. وبناء على كون المعنى الحرفي جزئيا يعني شنو قال يلزم إنكار الوجوب المشروط وصيرورة الوجوب في جميع الواجبات الوجوب مطلق والواجب معلق. الآن لما يجي إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها متى يجب عليك رد التحية؟ هل هناك وجوب فعلي قبل السلام وإلقاء التحية؟ هل هناك وجوب؟ الآن ما حسلم عليك. ويقول الوجوب فعلي إذا زالت الشمس فصلي هذا الوجوب فعلي مطلق غير مشروط. فلهذا أنكر شنهم الواجب المشروط وإنما قال بالواجب المعلق. فدائما وأبدا الوجوب عنده فعلي. هذه مقالة الشيخ الأنصاري يعني كلام عجيب وكلام غريب. فمن هنا سيد الشهيد حتى نكمل المطلب نرجع لعبارة الكتاب يبقى علينا تطبيق العبارة. الثمرة قد يقال إن من ثمرات هذا البحث أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. أثبت ذلك السيد الشهيد ولا لا؟ قال أثبت المحققون مراحل الثلاث من عملية الاستدلال. في المرحلة الثالثة وصلنا إلى أن الوضع عام موضوع له خاص. أما على نظرية العقول فلا يتأتى الإشكال من الأساس لأن مفاد الهيئة يكون مطلق عام. فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي وعليه فلا يمكن تقييده لأنه هو في ذاته ضيق بعد يضيق من جديد فلا يقبل. وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق لأن التقابل بينهما تقابل الملكة. قال وعليه هذه الثمرة اللي قلنا المزعومة الآن فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة من جانب ولا إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة لأن إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بالتقابل بينهما تقابل الملكة والعدم لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الجزئي أم من شؤون المفهوم الكلي؟ المفهوم الكلي. لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي، الكلي هو القابل لأن شنو يقيد. لهذا الشيخ الآخون في الكفاية صفحة 97 شباب، فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه في الحرف مطلق كلي قابل لأن يقيد، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتخصيص أو للتحصيص حصص تقييد. واضح المطلب. هذه النقطة الأولى في العنوان. النقطة الثانية، ومما يترتب على ذلك، هذا ما فرعه الشيخ الأنصاري وانتهى به الأمر إلى شنه؟ إلى رجاع القيد للهيئة أم للمادة؟ رجاء القيد للمادة لنفس الإكرام، إذا جاءك الذين فأكرمه، إذا زالت الشمس فصلي. سؤال، ماذا يترتب على القول بأن المعنى الحرفي شامل للهيئات جزئي وخاص؟ ومما يترتب الجواب على ذلك، والكلام لا يزال للشيخ الأنصاري، أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلامي، عليه خطأ في ظاهر الكلام، ظهور شنو علم الأصول، شنو الاستنباط إلا ظهور؟ نقول حجية الظهور صح لو لا، ارتكازية، هذه من القضايا التي يستدل بها ولا يستدل. فإذا أولنا الظهور وخالفنا الظهور ما صار استنباط فقهي، ما صارت ظواهر وحجية ظواهر. ولهذا قلنا ان كلام الشيخ على خلاف مقتضى الارتكاز والظهور النوعي، خلاف مقتضى القواعد العربيه، اللغه العربيه، لان القواعد العربيه ارتكازيه ملازمه لهذا الظهور النوعي. قال ان القيد يترتب على ذلك، اذا كان المعنى الموضوع له جزء في الحروف، ان القيد شرط بعد مشروط، عدم عند عدم شرطة، واجب مشروط واجب مقيد، وجوب مشروط وجوب مقيد، أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة فلا بد من تأويله. شيخنا الصالح، كما في الجملة الشرطية، إذا جاءك زيد فأكرمه، وإذا جاءك ضيف فأكرمه، أو إذا زالت الشمس فصلي، فإن ظاهرها، لاحظ كلمة ظاهر حط عليها خط، كون الشرط هذا الظهور اللي نستفيده من الكلام، فإن ظاهرها هذه الجملة الشرطية كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء. شنو مدلول هيئة الجزاء؟ أصلي فأكرمه. وحيث إن هيئة الجزاء معنى حرفي الهيئة، الآن فصلي ما لها مادة ولها هيئة، أكرمه إكرام المادة وأكرم الهيئة هيئة الفعل معنى حرفي. وحيث إن هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي وهو جزئي فلا يمكن تقييده، فلا بد من تأويل الظهور المذكور. حط عليها خطها لتأويل الظهور، ما صار استنباط، ما صار عن أصول. إذا أولنا الظهور احنا نقول الظهور حجة صح لا لا، ارتكازات هذه وقلائية. فإذا قيل إذا جاءك زيد أو ضيف فأكرمه، دل الكلام بظهوره الأولي. لاحظ، دل الكلام بظهوره، نحن كلامنا في الدلالات أي الظهورات، حجية الظهور. دل الكلام بظهوره الأولي على أن المقيد بالمجيء هو مدلول هيئة الأمر في الجزاء. شنو هو مدلول؟ يعني معنى مدلول، مفاد، مفاد هيئة الأمر في الجزاء. شنو هو الجزاء؟ فأكرمه لو لا. مدلول الهيئة شنو هو؟ الوجوب، نفس الوجوب، الوجوب هو مفاد الهيئة. فالشيخ الأنصاري أرجع القيد للمادة اللي هي الإكرام، أمشنه للهيئة اللي هو الوجوب للمادة، فقال بالواجب المعلق وأنكر الواجب المشروط. فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه دل الكلام بظهوره الأولي على أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء وهو الطلب والوجوب. هذا اللي نريد احنا، هذا اللي يقوله علماء الأصول، وهذا هو مقتضى قواعد اللغة العربية. الطلب والوجوب عطف تفسير له مدلول هيئة الأمر، مفاد الهيئة، وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي. إذا الوجوب مشروط، إذا جاءك زيد فأكرمه، فيكون الوجوب مشروطا. بينما الشيخ الأنصاري مشروط الوجوب بالمجيء، الشيخ الأنصاري أنكر هذا الوجوب المشروط المدلول عليه شنه بمفاد الهيئة في الجزاء. ولكن هذا الكلام كله الآن يكون للشيخ الأنصاري، حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية. ليش؟ لأن جزئي ولا أقبل الصدق، فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب. ما هو متعلق الوجوب في المثال؟ الإكرام، ما زلنا يقول مكلف به إما ظهر أو جمعة في العلم الإجمالي. إلى متعلق الوجوب لابد من إرجاع الشرط، لا إلى الوجوب نفسه. شنو متعلق الوجوب؟ يعني الواجب، الواجب إما الظهر وإما جمعة مكلف به، عندك علم إجمالي إما قط وإما تمام، صح ولا لا؟ فمتعلق الوجوب ما هو؟ متعلق الوجوب هو الواجب، فلهذا قال بالواجب شنو؟ المعلق، وأنكر الوجوب المشروط. قال فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب وهو الإكرام، لا إلى الوجوب نفسه، فيكون الوجوب مطلقا يعني فعليا. نضيف بعد إحنا من جميع الجهات، لأنه المثال اللي جبناه من الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني لما قال إنه إذا زالت الشمس فصلي، أنت الآن تجب عليك صلاة الظهر ليوم غد وما بعد غد، لأن الزوال ليوم غد، وإن لم يأتي بعده إلا أنه ليس شرطا لهذا الوجوب حتى لا يثبت الوجوب قبل حلوله. وجبنا مثال آخر، إذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها، يكون هذا الوجوب شنه؟ مطلق لا مشروط. سبحان الله، وهذا قلنا خلاف المرتكزات وخلاف الظهورات النوعية وقلائية. قال فيكون الوجوب مطلقا، ومتعلق الوجوب اللي هو الإكرام نسميه الواجب المعلق الآن، مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق، حط عليها خط الواجب المعلق، الذي تقدم الحديث عن تصويره في الحلقة الثانية تحت عنوان زمان الوجوب والواجب. هذه النقطة الثانية، ثمرة المزعومة والمدعاة بناء على ما ورد في مطارح الأنظار تقريرات البحث الخارج للشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري. ولكن الصحيح النقطة الثالثة في العنوان، مختار المصنف رحمه الله السيد الشهيد، أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين. شيخ الآخون كيف تخلص من البداية؟ الوضع عام موضوع له عام، مفاد الهيئة مطلق، المطلق قابل أن يقيد والسلام. لكن الصحيح والتحقيق اللي قلنا هذا أيضا مختار منه محقق الأصفهاني السيد الحكيم في حقائق الأصول، السيد الخوئي، السيد الإمام، على أن الموضوع له في الحروف جزئي. ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا، هذا هو بحث تحليلي، بحث عقلي، يحتاج لطف قريحة ويحتاج دقة عقلية. ولهذا تشوف التلف أعلام المحققين النائين ورضياء، وهذا مشرد وهذا مغرب، يعني بحث تحليلي بمعنى الكلمة. ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، بل هو قابل لذلك تبعا لقابلية طرفيه، وإنما هو جزئي. إذن هو شنو؟ قابل لذلك، يعني شنو لذلك؟ للإطلاق والتقييد تبعا لقابلية طرفيه، وإنما هو جزئي. وما استنى السر من الكوفة إلى البصرة يتحقق الانسداد بالسير من أي نقطة، وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة له معنى الحرفي ومدالي الهيئات أيضا لأنها معنى الحرفية، أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها. بعد هذا كله الشيخ باقر الأيرواني دامت بركاته في شرحه للكفاية في أسلوبها الثاني صفحة 72 يقول: لا ينبغي أن يتوقع ثمرة عملية لمبحث المعنى الحرفي في مقام الاستنباط. عجيب. قال: لا ينبغي أن يتوقع وجود ثمرة عملية لمبحث المعاني الحرفية في مقام الاستنباط، أو على الأقل يصعب تصوير ثمرة عملية له وفائدته علمية قبل أن تكون عملية. هذا تمام الكلام في المعنى الحرفي. الأمر أو أدوات الطلب يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.